بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل من حيث وقفنا في متن العقيدة الواسطية. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أما بعد، هذا طبعا قيل هي يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقيل غير ذلك، وقيل أنها يؤتى بها للبداية بالمقصود من الكلام بعد المقدمة، وهذا أقرب. فهنا يذكر الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بالشروع في الكلام الذي يريد. وقيل أن هذه أول من تكلم بها داود، وهذا لم يثبت. وقيل تكلم بها أول من تكلم بها سحبان وائل، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فهنا عرف أهل السنة والجماعة، عفوا، وصف أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وبين أن هذا هو اعتقادهم. والاعتقاد افتعال من العقد، وهو الربط والشد. في اصطلاح أهل العلم يقولون هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، هذا الاعتقاد الصحيح. أما الاعتقاد الفاسد فهو حكم الذهن الجازم المخالف للواقع، لأن العقيدة هي عقد القلب، فتكون العقيدة إما تكون صحيحة وإما تكون باطلة. الفرقة معناها الطائفة، الناجية يعني ناجية من الدنيا، أو ناجية في الدنيا من البدع والمخالفات، وفي الآخرة من النار. والمنصورة جاء بهذا التعبير موافقة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والمقصود بالظهور هنا الانتصار، يعني فالله تعالى ينصرها ويؤيدها بالحجة والبيان والبرهان، وينصرها أيضا بالسنان. فكما أنها منصورة بالسنان، هي منصورة بالبيان والبرهان والحجة. فناجية، ناجية من النار في الآخرة، وناجية من البدع والسبل الملتوية المخالفة للصراط المستقيم، هي ناجية أيضا من هذه الطرق، ومنصورة أيضا. إلى قيام الساعة، والمقصود قرب قيام الساعة. ثم قال: أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون وأصحابه المهديون من الاعتقاد والأقوال والأعمال، والأقوال والأعمال والأحوال، وكل من سار على طريقتهم فهو منهم إلى يوم القيامة. والسنة بمفهوم السلف تشمل هي العقيدة، السنة تطلق على الاعتقاد، ولذلك صنفت مصنفات كثيرة باسم السنة والمراد بها الاعتقاد، سنة للإمام أحمد، سنة لابن الإمام أحمد، سنة للالكائي، سنة للطبراني، سنة لابن شاهين، سنة للخلال، كتب كثيرة جدا المقصود بها الاعتقاد، لأن من معاني العقيدة السنة، العقيدة الصحيحة. قال والجماعة، الجماعة مأخوذة من الاجتماع، فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع، فهم متمسكون بالسنة مجتمعون عليها، هذا هو أفضل تعريف يمكن أن يقال، لأن هناك تعريفات كثيرة في معنى الاجتماع، لكن أقربها إلى الصواب فيما يظهر أن المقصود بأهل السنة هم من كان أهل السنة هو ما كان عليه، أو عفوا السنة هي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من أمور الاعتقاد وأمور العمل والأحوال أيضا فيما يتعلق بالسلوك. هذا معنى السنة، فلقب أهل السنة لا يستحقه إلا من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام رضي الله عنهم ومجتمعا على هذه السنة، لأن القاعدة أن السنة تجتمع، عفوا، لأن القاعدة أن السنة تجمع والبدعة تفرق، لأن القاعدة أن السنة تجمع والبدعة تفرق، فكلما قرب الناس من السنة وصدروا عنها كلما اجتمعوا، وكلما ابتعد الناس عن السنة كلما اختلفوا وافترقوا. ولذلك هنا الاجتماع قد يشمل المعنيين، اجتماع الرأي والاعتقاد واجتماع البدن، وهذا صحيح، ولذلك أهل السنة مجتمعون بأبدانهم، مجتمعون بعقائدهم وآرائهم، كما سيأتي بأنهم لا يرون أيضا الخروج على ولاة الأمر، وإنما يبذلون السمع والطاعة. لماذا؟ لأنهم متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الخروج على الجماعة وشق عصا الطاعة، وعقيدتهم واحد، أهل السنة عقيدتهم واحد، ولذلك أخطأ من أدخل بعض الطوائف والفرق في مسمى أهل السنة من الطوائف المؤولة كالأشاعرة والماتريدية مثل السفاريني رحمة الله عليه، رد عليه العلماء حينما قال بأن أهل السنة ثلاث فرق، أهل الأثر والأشاعرة والماتريدية، هذا ليس بالصحيح، فأهل السنة هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم في الأقوال والأعمال والأحوال والاعتقاد أيضا. وأما الأشاعرة والماتريدية فهذه الرسالة العقيدة الواسطية هي رد عليهم، رد على الأشاعرة ورد على الماتريدية ورد على الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم جانبوا طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع أسماء الله جل وعلا الحسنى ومع صفاته العلى. ثم هنا أجمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر أصول الإيمان، ذكر أصول الإيمان، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه جاءت بها نصوص القرآن والسنة، أصول الإيمان الستة هذه جاءت بها نصوص القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قل عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته ورسله، من آمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. وأيضا قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث جبريل العظيم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام وأصول الإيمان، وأيضا بين ركن الإحسان، وهو حديث عظيم. قال: الإيمان بالله. الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. الإيمان في لغة العرب هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. فهو يقر ويعترف مصدقا بهذا الخبر مذعنا للحكم. قال أهل العلم، أهل السنة، قالوا بأن الإيمان يتضمن أربعة أمور. أولا، طبعا الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وفيه رد على من نفى وجود الله وقالوا بأنه لا يوصف بأنه موجود ولا معدوم. فالله تعالى موجود وهو في علو سبحانه وتعالى، سيأتي إن شاء الله معنا إثبات صفة العلو. هناك ما يزيد على 3000 دليل في إثبات علو الله عز وجل من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وحاصلها كما ذكر بعض أهل العلم 10 أدلة فيها معنى العلو. هناك دليل على إثبات العلو، هناك دليل على أدلة، عفوا، على إثبات العلو، أدلة على ما يشير إلى العلو من الصعود إليه، ما يشير إلى العلو من النزول عنه جل وعلا، وهكذا سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثانيا، الإيمان بربوبية الله جل وعلا. وقلنا الربوبية ما هي؟ الإيمان بأن الله تعالى هو الرب الخالق المالك المدبر جل وعلا. وبعض العلماء يقول هي الربوبية توحيد الله بأفعال نفسه جل وعلا. الثالث، الإيمان بانفراد الله عز وجل بالعبادة والألوهية. فكل من آمن بأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر لزم منه أن يعبد الله جل وعلا، ومن عبد الله جل وعلا تضمن إيمانه بأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر جل وعلا. والأمر الرابع، الإيمان بأسمائه جل وعلا وبصفاته سبحانه، وهذا هو مدار شرحنا لهذه الرسالة. وقد دل على وجود الله سبحانه وتعالى العقل والحس والشرع والفطرة، الإيمان بالله وملائكته. قلنا بأن ما ذكره المصنف إنما هو إجمال. الملائكة عالم غيبي خلقه الله عز وجل من نور، وجعل لهم وظائف متعددة ولا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. والإيمان بهم يكون على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل بالملائكة يكون الإيمان بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور، كما أنه جل وعلا نوع من جهة خلقه فخلق إبليس من نار وخلق آدم من طين، خلق الملائكة من نور، وهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم عالم غيبي يصعد وينزل بأمر الله جل وعلا. الإيمان المفصل بالملائكة نؤمن بأسمائهم التي وردت في القرآن والسنة، من ذلك جبريل وهو أفضل الملائكة، وكله الله عز وجل بالوحي فهو الواسطة بين الله وبين رسله في تبليغ وحيه جل وعلا. إسرافيل وكله الله بنفخ الصور، وميكائيل وكله الله عز وجل بالقطر والنبات، ومالك هو خازن النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، ورضوان ورد ذكره في السنة خازن الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، وملك الموت لم يثبت في الكتاب والسنة اسمه، وإنما ورد في أخبار بني إسرائيل بأن اسمه عزرائيل. لكن لم يثبت عندنا، وهذا في أخبار بني إسرائيل. هذا من جهة الأسماء. طبعا ورد عند الترمذي اسم منكر ونكير، ملكي القبر وهكذا. أيضا نؤمن بأن هناك ملائكة كثيرون لهم وظائف متعددة، منهم السياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، أيضا الذين يكتبون أعمال بني آدم، أيضا الذين يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، أيضا هناك ملائكة موكلون بالجنة وملائكة موكلون بالنار. وهناك ملائكة خلقهم الله عز وجل للسجود والركوع والسجود له جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط هو سرير الرحل، سرير الرحل، مثل الرحل الذي يوضع على البعير، إذا وضع على البعير حمل ثقيل فوق هذا الرحل يسمع له صوت. قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بيت العزة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا يدل على عظم خلق الله عز وجل للملائكة وعددهم، فلا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. والملائكة لهم عقول، نؤمن بأن لهم عقول. يقول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا يدل على أن لهم عقول. أيضا هم أجساد، يقال أجساد نورانية، ولهم أجنحة أيضا. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وأعظمهم خلقة جبريل، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، وله 600 جناح، قد سد الأفق. قال وكتبه، الإيمان بالكتب أيضا إيمان مجمل، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل نؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا فيها التعريف به جل وعلا، وفيها أحكام الحلال والحرام، كما قال عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وفي هذا إشارة إلى أن كل رسول أرسل معه كتاب، فنؤمن بها بأن الله تعالى أنزل كتبا لا يحصي عددها إلا الله تعالى. والإيمان المفصل نؤمن بما سمى الله عز وجل من كتبه، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، صحف إبراهيم، صحف موسى. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بأن جميع الكتب السماوية دخلها التحريف والنسخ، والله تعالى جعل القرآن ناسخا لها ومهيمنا عليها، جعل القرآن ناسخا لها ومهيمنا عليها، وتكفل الله عز وجل بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تمتد إليه يد التحريف والتبديل والتغيير، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذلك القرآن على مرور الزمان لم يستطع أحد، أو لم تستطع يد آثمة، أن تحدث فيه شيئا من التبديل والتغيير. لأجل هذا سئل بعض السلف عن الكتب السماوية كيف حصل فيها التغيير، قال لأن أهلها طلبوا حفظها فلم يستطيعوا، قال عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله، وأما القرآن فالله تعالى وكل حفظه إلى نفسه جل وعلا. قال ورسله، أي رسل الله عز وجل، وقد مر معنا قبل قليل التعريف بالرسل وبالأنبياء. والله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء لتبليغ رسالته ودينه، كما قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والأنبياء هم صفوة الخلق، فنؤمن بهم إيمانا مجملا بأن الله تعالى أوحى إلى أفراد من خلقه بتبليغ دينه وشرعه وأمره جل وعلا، وأنهم صادقون، وأن الله تعالى أوحى إليهم، ومعصومون عن الخطأ في التبليغ، في تبليغ دين الله جل وعلا. ونؤمن بالتفصيل بأسمائهم بعددهم بأنهم كثيرون لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، لكن الله تعالى ذكر لنا 25 اسما من أسمائهم في القرآن، كما جاء في القرآن ذكر أسمائهم، وأن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومما يدل على أولية نوح أن الناس في الموقف يوم القيامة في حديث الشفاعة قال يأتون أول الرسل وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وأن منهم أولو العزم وهم خمسة، كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس، وأن الله ختم به النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. قال والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت يعني من الإيمان، الإيمان بالبعث بعد الموت، والمقصود الإيمان باليوم الآخر، وهو أن الناس جميعا يخرجون من قبورهم بعد موتهم فيقومون في دار أبدية سرمدية، وليس في تلك الدار من دار إلا الجنة أو النار. والإيمان باليوم الآخر وبالبعث بعد النشور ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل أجمع على ذلك اليهود والنصارى طوائف من الخلق، ولم ينكر ذلك إلا الدهريون الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما المسلمون واليهود والنصارى وباقي الطوائف فيؤمنون بالبعث بعد الموت. قل الله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قل عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخر الآيات. قل عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قل عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. والحديث في السنة كثيرة جدا، والإجماع إجماع المسلمين على البعث بعد الموت إجماع قطعي. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو سر الله جل وعلا، ولا يصح إيمان أحد إلا أن يؤمن بالقدر، وهو تقدير الله عز وجل للأشياء. الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث عند مسلم وغيره. يقول عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا طبعا كله سيأتي مزيد تفصيل في أواخر الرسالة، لكن هنا يجمل. قال خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، بمعنى أن المسلم يؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله عز وجل. وصف القدر بالخير هذا أمر معلوم وظاهر، لكن هل يوصف القدر بالشر؟ هنا قال خيره وشره، فوصف القدر بالشر، والمراد به شر المقدور يعني المفعول، لا شر القدر الذي هو فعل الله عز وجل. ففعل الله سبحانه ليس فيه شر، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين عدله وحكمته سبحانه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. لكن الله تعالى هو خالق كل شيء. ولذلك سيأتي معنا كيف ظل القدرية في هذا الباب، حيث أنهم نفوا خلق الشر، فقالوا بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، فالشر من خلق الإنسان، فجعلوا خالقا مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مقصود هنا بأن الشر المراد به شر المقدور يعني المفعول، لا شر القدر الذي هو فعل الله. والمفعول هذا الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة أخرى، مثل إقامة الحدود. الآن إقامة الحدود على السارق وعلى الزاني، هذا شر بالنسبة لمن المقام عليه، لكنه خير له ولغيره. خير له كيف؟ بأن يكون كفارة له مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحدود كفارات، فإذا أقيم عليه الحد فكأنه لم يفعل شيء. وأيضا لغيره، حكمة الله عز وجل في هذا ظاهرة، حيث أنه كما قال عز وجل ولكم في القصاص حياة، فمن كان مبيتا للشر حينما يرى هذا الحد ينزجر. المرض كذلك هو شر على المريض بالنسبة له، لكنه إذا تأمله الإنسان وجده خير من جوانب أخرى، تكفير الذنوب، حط السيئات، تعظيم الحسنات، رفعة الدرجات، القرب من الله عز وجل، كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل. إذن هذا بإجمال أصول الإيمان الست. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى الشروع في التفصيل في الإيمان بالله عز وجل، وذكرنا بأن الإيمان بالله يكون الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، والإيمان بإلهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القاعدة الأولى من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. المقصود بما وصف به نفسه في كتاب، الكتاب هنا القرآن، فكل اسم ذكره الله عز وجل عن نفسه في كتابه، كل صفة ذكرها الله عز وجل في كتابه نثبتها له جل وعلا ونؤمن بها. وكل صفة أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم أو صفة أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا نثبته، كما وردت. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فلما كان الله تعالى غيب أخبرنا عن ذاته وعن أسمائه وعن صفاته، ونحن نقف عند هذا الحد الذي أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه: وأجمع على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير اعتراض فيه ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم. ويقول ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلى آخر الكلام. ونصوص الأمة في هذا كثيرة جدا، وذكرت فيما سبق بأن صفات الله عز وجل على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذه كلها نؤمن بها، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. قال: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسل جميعا وصفوا الله عز وجل لأقوامهم، وذكروا الله تعالى، ذكروا أسماءه وذكروا صفاته، صفاته جل وعلا. وأكثر الناس ذكرا لله لأسمائه وصفاته هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. بالقول النصوص في هذا كثيرة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب، حينما يقسم يقول: لا ومقلب القلوب. كان يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. في الفعل مثل إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، كان يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد أو فاشهد. فهذا يدل على أن الله تعالى في علو، ومن صفاته العلي جل وعلا، من أسمائه العلي ومن صفاته العلو. فهنا بالفعل، وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تلا قول الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه. وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل. وهنا مسألة مهمة في باب الصفات، هذا حديث صحيح في حديث آخر، أن الصفات الذاتية لله عز وجل يجوز أن يضع الإنسان ما يشابهها من نفسه، ولكن لا تعني المشابه، لأننا كما قلنا بأنه من أمور الصفات أو قواعد الصفات قطع الطمع في إدراك كنه الصفة كيفيتها. لكن الصفات الفعلية لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يقول الإنسان: ينزل ربنا كنزول هذا، أو يجيء ربنا كمجيء هذا. هذا هو التمثيل أو التشبيه. أما ذاك فالصفات الذاتية، مثل ما وضع النبي عليه الصلاة والسلام إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه عليه الصلاة والسلام حينما تلا قول الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. أما الإقرار فمنها إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للحبر اليهودي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع والثرى على إصبع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وهذا نوع من أنواع الإقرار. أيضا سألها أين الجارية، أيضا سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لعلنا نقف عند هذا الحد، لأن هذه المسألة تحتاج إلى بسط، نرجوها إلى الدرس القادم. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. سجلوا الأسئلة بارك الله فيكم. ما سبب تأليف الواسطية؟ من هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ في أي قسم من أقسام التوحيد تدور هذه الرسالة؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ اذكر الأدلة على أصول الإيمان الستة في الكتاب والسنة. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ ما المقصود بالآل؟ لماذا قال الناجية المنصورة؟ اذكري بإجمال أربعة من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. السؤال الأخير: هل يجوز أن تنادى الصفة؟ طبعا مسائل عقيدة دقيقة ما تحتمل اجتهاد، يعني مش مثل مسائل الفقه وأصول الفقه الواحد الخطأ يمكن مغفور، لا، الخطأ في العقيدة غير مغفور. انتبهوا. واللي يجهل يسأل، اللي يصير عنده مثلا لبس ولا كذا يسأل الطالبات اللي عندكم، طالبات العلم، يسأل الشيخ، يسأل، يبحث، يراجع. صلى الله وسلم على نبينا.